وسموا أيضا بالجماعة، وتسميتهم بالجماعة لأنهم اجتمعوا على الحق وأخذوا به واقتفوا أثر جماعة المسلمين الذين كانوا على طريقة الصحابة والتابعين. والجماعة ليس المقصود بهم كما يفهم بعض الناس أنهم السواد الأعظم من المسلمين، بل إن البغوي رحمه الله في شرح السنة ذكر تفسيرا للجماعة قال هم أهل العلم والفقه، أهل العلم والفقه. فجماعة المسلمين التي لا يكون العلماء أهل العلم والفقه هم الرواد وهم الرأس وهم الموجهون، هذه لا تسمى بجماعة المسلمين، وإن سماها أصحابها بجماعة المسلمين. وثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في تفسير الجماعة أن تكون على الحق ولو كنت وحدك. ولذا ذكر البغوي في شرح السنة عن عبد الله بن المبارك رحمه الله، وهو إمام المسلمين في زمانه وصاحب أو وارث عقيدة السلف الصالح، كان رحمه الله إذا سئل عن الجماعة يقول أبو بكر وعمر، فقالوا له قد مات أبو بكر وعمر، فقال فلان وفلان، قالوا قد مات فلان وفلان، قال فأبو حمزة السكري إمام، فأبو حمزة السكري جماعة، أبو حمزة السكري جماعة. وهذا رجل عالم، محمد بن ميمون المروزي من الطبقة السابعة ثقة روى له الجماعة، كان يسمى بأبي حمزة السكري، قالوا ليس نسبة إلى بيع السكر وإنما لحلاوته، كان الناس يحبونه فصار حلو عندهم كالسكر، فكانوا يقولون أبو حمزة السكري. وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان الذي ينتمي إلى عقيدة السلف ويقول أنا من أهل السنة والجماعة، فينبغي أن يجذب الناس إليه، ليس بالقول أو بالعلم فقط، وإنما حتى بالأخلاق وبالسلوك، كما كان هذا الرجل الذي كان يسميه عبد الله بن مبارك، وهو منه في علو كعبه في العلم وجلالة قدره، عبد الله بن مبارك رحمه الله، الذي كان يقول عنه بعض أقرانه نظرنا في أمره وفي أمر الصحابة فما رأيناهم يفضلونه إلا بصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان في مثل هذا الكلام مبالغة، ولكن تشهد له بذلك أعماله وجهاده وحجه وعلمه رحمه الله. كان يقول أبو حمزة السكري جماعة لأنه كان على الحق، ومن اتبع الحق وتمسك به ودعا إليه فهو الجماعة، ولذلك سموا جماعة لأنهم أجمعوا على الحق وعلى اتباع الجماعة، كما اجتمعوا على أئمتهم في الحج معهم والجهاد معهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه هي الجماعة. أما أن يخرج الإنسان على أئمة المسلمين ولا يرى الحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأنه من الواجبات وتكون مع ولي الأمر، هذا ليس من جماعة المسلمين وإن ادعى ذلك. وسموا جماعة لأنهم اجتمعوا على السنة والاتباع، فهذا هو معنى أهل السنة والجماعة.